اللصوص فيطلق ليس بشيء في من يكرهه اللصوص فيطلق ليس بشيء. نعم يعني ما يقع طلاقه. ذكره البخاري ولقوله عليه السلام إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. طيب إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وضع عن أمته الخطأ والنسيان. الخطأ ما يفعله الإنسان دون قصد، والنسيان ما يفعله الإنسان عن غير قصد، هو ناس ويعلم أن هذا لا يجوز لكن فعله ناس. فمن أكل أو شرب في رمضان وهو ناس فهذا صومه صحيح ولا غير صحيح؟ فإنه صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد وضع، أي وضع العقوبة والإثم عمن فعل شيئا ناسيا أو فعله عن جهل أو أكره عليه أو خطأ. إذا جاء إنسان ورمى بسهمه فأصاب إنسان كان يظنه صيد، فإذا الذي رماه إنما هو إنسان فقتل معصوما، يأثم أو لا يأثم؟ هذا لا يأثم، لكن عليه الكفارة وعليه الدية، لكن ما يأثم، لا يقع فيه إثم. فالإثم إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان، فمن فعل شيئا خطأ هو محرم فمس طيب، لو تعمد فمس طيب فهذا لابد أن يفدي، عليه فدية لأن هذه من محظورات الإحرام. لكن لو مسه ناسيا فتطيب، قال ما كنت أعلم، يقال له اغسل ما عليك من أثر الطيب ولا شيء عليك. لما؟ لأنه صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، في آخر سورة البقرة. وجاء في صحيح مسلم أن الله عز وجل يقول لمن قرأها قد فعلت، فالله عز وجل رفع ذلك، أي رفع الإثم والمؤاخذة. والشاهد هنا وما استكره عليه، فإذا أكرهت على فعل ذلك ففعلته، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولكن من شرح بالكفر صدرا، لو تلفظ بالكفر وهو من شرح الصدر لا يخاف شيئا فهذا كافر والعياذ بالله. لكن إذا كان هو مكره وقلبه مطمئن بالإيمان وغير قاصد ولا يرغب فلا شيء عليه. فكذا حالة من أكره تحت تهديد وقالوا له طلق فطلق لا يقع، فطلق لا يقع طلاقه. نعم. وعن عائشة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق ولا عتاق في غلاق. لا طلاق ولا عتاق، أو لا عتاق في غلاق، وفي لفظ في إغلاق، أي لا طلاق، لا طلاق صحيح أو طلا طلاق واقع، ولا عتاق صحيح من أراد أن يعتق أو واقع لا يقع، لا الطلاق ولا العتق، في إغلاق أو في غلاق. الإغلاق أن يغلق على المرء قصده وإرادته، فإذا تكلم إما لا يعي ما يقول أو ليس بقاصد فيدخل في هذا اللفظ. الإغلاق والغلاق يدخل فيه الغضب الشديد ويدخل فيه الإكراه، يدخل فيه الغضب الشديد ويدخل فيه الإكراه. إلى هذا نكتفي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم أقرأ. سأل نسأل دعي إلى زواج خارج مكة يصعب معه الاستيقاظ لصلاة الفجر أو يقدم العشاء العشاء في ساعة متأخرة، فهل يجوز عدم الحضور؟ أعيد السؤال مرة ثانية. يقول دعي إلى زواج خارج مكة. دعي إلى زواج خارج مكة يصعب معه الاستيقاظ لصلاة الفجر أو يقدم العشاء في ساعة متأخرة، فهل يجوز عدم الحضور؟ إذا دعي إلى زواج ويعلم أنه يؤدي إلى عدم حضور صلاة الصبح أو أنه يحضرها متثاقل، إيش معنى متثاقل؟ النوم غالب عليه فيحضر مع الناس مع المصلين ويتأذى من إطالة الإمام ويتمنى أنه لو قصر الصلاة ولا يعي ما يقول الإمام، فهذا آثم بسهره. فمثل هذه الدعوات إن كان يعلم أنها تؤدي إلى مثل هذه الحالة يحضر فيسلم عليهم ثم ينصرف، وإذا علم أن انصرافهم لا يرضيهم ويغضبهم ما يحضر، يعتذر إذا تأكد ذلك. وإذا علم أن مجيئه يسرهم يحضر، فإذا علم أنهم سيؤخرون العشاء يعتذر وينصرف، فحضوره استجابة للدعوة. نعم. الصوفية تقول القرآن شريعة وعندنا الحقيقة، ما قولهم هذا؟ افتونا جزاكم الله خير. شريعة وحقيقة، هذا قول بعض أهل الطرق. إيش معنى أهل الطرق؟ هناك فيه أناس يجعلون ما قاله صلى الله عليه وسلم وما شرعه الله في كتابه هو لأناس فقط معينين، لكن هذه الأقوال تحتها معان أخرى خفية ما يعلمها إلا هم. هذا معنى أن الله عز وجل جعل هذا الدين قسمين، خص به أناس ورفض به أناس، هذا ما يصح. دين الله واحد لجميع العالمين. لما سئل علي رضي الله عنه هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، ظنوا أن آل البيت مخصوصون بشيء من الأحكام تخالف جماهير الناس، قال لا ما خصنا بشيء إلا ما في هذا القراب. القراب يعني غمد السيف. إيش كان في القراب؟ قال في ورقة مكتوب فيها فكاك الأسير كيف يكون، وفيها الديات كيف تكون، وفيها أن الله عز وجل جعل هذا القرآن يفهمه جميع الناس إلا من خصه الله بعلم، فليس فيها إلا هذه المسائل الثلاثة. جاء أقوام فادعوا أن لهم معرفة بهذا الشرع غير معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، غير معرفة الله، فجاء هذا الزعيم قال لنا حقيقة، نحن ما نصلي لأن بلغنا درجة الحقيقة ولنا صلاة خاصة، وأما زكاتنا فلها معنى آخر. إيش رأيكم في من يقول هذا القول وخالف أقوال النبي وظاهر الكتاب وعمل الصحابة؟ أليس هذا دين مستحدث؟ فمن قال هذا فقد جرؤ على الله وزعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كتم على الناس بعض الحقائق وأنه خص أناس دون أناس، فمثل هؤلاء يفهمون الحق، فإن فهموا واستمروا فهم كفار والعياذ بالله. اوعوا من هؤلاء الناس، فإن هؤلاء الناس مثبطين لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن المنكر، وإنما يأتي زعيمهم ليمجدونه ويروا أنه ذو امتيازات خاصة ويثبطون الناس عن الجهاد، فمثل هؤلاء نسأل الله العافية والسلامة، إنما أرادوا أن يفرقوا بين المسلمين، فلا يقبل لهم قول في هذا. نعم. هل يجوز أخذ الأعشاب للاستشفاء وبعض الأغصان لسواك من خلاء مكة وضواحيها؟ إيه، بعض الأعشاب تداووا عباد الله، فإن الله لم ينزل دواء إلا جعل له شفاء، إلا جعل له دواء، الدواء بأعشاب أو بغير أعشاب، إذا كانت مباحة استعملها، إذا قالوا إن هذا مفيد استعمل ذلك. وأما من خلاء مكة لا، ما كان في الحرم لا يقطع، ما كان في الحرم لا يختلى خلا، ما كان في الحرم يؤخذ من خارج الحرم، الحرم ما يقطع شوكه ولا يختلى خلا ولا تأخذ منه مسواك ولا غير مسواك، الحرم لا يقطع منه شيء. نعم. صلى الشيخ اليوم الفجر وسجد سجود السهو ولم يسجد لعدم رؤيته أحد سجد، كيف؟ وإنما ركع ظنا مني. ما قال؟ صلى الشيخ اليوم الفجر وسجد سجود السهو ولم يسجد لعدم رؤيته أحد سجد، وإنما ركع ظنا مني أنه ركع ثم رفع. يعني سجد سجود التلاوة ولا سجود السهو؟ سجد سجود التلاوة، يعني قرأ السجدة فسجد، وبعض الناس ما دروا فركعوا لم يسجدوا معه، فلما قام يقرأ رفعوا رؤوسهم من الركوع، فهؤلاء أسقطوا واجب ما عليهم شيء، لكن يعتدوا مع الإمام، يقفوا مع الإمام حتى يركع. نعم. هل للعمرة طواف وداع؟ نعم. هل للعمرة طواف وداع؟ أي نعم، يطوف طواف الوداع أفضل لكل من خرج من مكة قاصدا مغادرتها، الأفضل أن يودع حتى غير المعتمر، الأفضل أن يودع. نعم. فضيلة الشيخ حفظه الله، ما هو القول الفصل في فضل ليلة النصف من شعبان وقيامها؟ ليلة النصف من شعبان فيها أثار يدل على فضلها، لكن ما في أثار يدل على العمل فيها، في أثار تدل على فضلها كيوم عرفة، ما ورد فضل يوم عرفة، فضلها عظيم يباهي الله بهم كذا، لكن ما ورد أنك تصلي فيها، إلا ورد الصوم فقط، ورد فيها الصوم ما ورد فيها صلاة. فكذا يوم الجمعة أفضل الأيام، لكن ما ورد فيها صلاة مخصوصة، وليلة القدر ورد فيها فضل أن الله يغفر فيها الذنوب أو يؤجل فيها بعض الآجال، لكن ما ورد فيها عمل. الأعمال لا يمكن للمرء أن يعمل شيئا من الشرع إلا بتكليف من الله، فإذا لم يأمر الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم بأن تعمل ذلك احذر أن تفعله، لأن هذا هديا غير هدي الرسول، وفعلا لم يقله الله عز وجل، فيصبح بدعة وتشريع، فلا تفعل ذلك. فما يفعله الناس من اعتمار هذا من عندهم، فمن اعتمر قاصدا أن هذا فيه فضل وقال للناس افعلوه فهذا ابتداع في الدين، هذا يأثم عليه. لكن لو ظن أن هذا فيه أجر وما أحد بين له يعطيه الله على قدر أجره، لكن الذي يعلم لا يفعل ذلك، ما ورد فيها، ما ورد فيها عمل صحيح. فلا تفتات على الناس ولا تعمل شيء لم يأمر الله به، فإن شرع الله لا يجوز الزيادة فيه ولا النقصان منه. نعم. خادمة حجة العام الماضي مع حملة من مدينة جدة، وبعد الانتهاء من الفريضة لم تأتي بطواف الوداع، وذلك بسبب حادث حصل لبعض الحاجات في الحملة، فاضطر صاحب الحملة لحملهن للمستشفى وتكفل بالفدية عن الباقيات مقابل دفعهن مبلغ الفدية، وهذه السائلة لم تعطه المبلغ لعدم توفرها حينها، وبالتالي لم يفدي عنها، والآن أتت بعمرة من جدة لقرب موعد سفرها، وبعد الانتهاء من العمرة طافت طواف الوداع بنية تكملة حجتها الماضية، هل ما فعلته صحيح؟ لا، إنما توفر المبلغ، إذا طلب منهن المبلغ فهو في ذمته تعطيه المبلغ، فإذا عجزت يكون دين في ذمتها، وحجة الطواف الوداع سقط عنها ما عليها، فإذا فعلتها شيء هذا من عندها، لكن ما عليها وداع. إنما الرجل إذا قال أنا فديت عنكن فإن كان صادق فهي في ذمتها تعطيه. نعم. وإن كانت لا فدية، صحيح أنه ما في فدية، الصحيح أن لا تجب عليهن فدية، فهو ما أدري صادق في قوله وليس بصادق، الله أعلم. نعم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.